ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وسكينة وطمأنينة. أسألك لي ولهم عفوا وعافية. اللهم اطل يا ربنا سحرا قديما اطل يا ربنا سحرا قديما وحسدا شديدا وعيونا اطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة اطلها يا ربنا في الوالد والولد اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد والحقد الدفين عليهم اطله يا ربنا اطل يا ربنا الأسحار مأكولة ومشروبة اطل يا ربنا سحرا مشموما اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا الأسحار كلها والأحساد والعيون اطلها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم اطلها يا ربنا اطل هذه الأحساد والعيون يا ربنا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد والعيون اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد والعيون اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا اطل يا ربنا هذه الأسحار في الوالد قوية اطلها يا ربنا في الوالد قوية اثرت عليه واثرت على الذرية اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك اطل يا ربنا احسادهم اجمعين يا ربنا اطل يا ربنا احسادهم اجمعين يا مولانا اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد والعيون اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا اطلها يا ربنا من الأقارب والجيران اطلها يا ربنا قديمة قوية عظيمة شديدة اطلها يا ربنا من المعارف والعمال والخدم اطل يا ربنا الأسحار كلها والأحساد والعيون اطلها يا ربنا منهم وفيهم وعليهم وبينهم. الله أكبر. اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا السحر ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان اطل يا ربنا حسدا شديدا وعيونا اطل يا ربنا حسدا شديدا وعيونا اطل يا ربنا حسدا شديدا وعيونا. اللهم اخرج انفسا خبيثة اخرج يا ربنا نفسا خبيثة حلت الرأس والجسد حلت واستقرت في الرأس والجسد حلت واستقرت في الرأس والجسد. اللهم اخرجها يا واحد يا صمد اخرج يا ربنا هذه النفس اخرج يا ربنا هذه النفس على الجنون والخبال اخرجها على الاغماء والتشنج اخرجها على ضيق الصدر والهم والآلام والاوجاع اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا هذه الانفس اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا اخرج يا ربنا هذه الانفس اخرجها يا ربنا رديئة خبيثة مجرمة ظالمة طاغية باغية معتدية. اخرج يا ربنا هذه الانفس من الوالد والولد اخرج يا ربنا هذه الانفس الرديئة الدنيئة يا ربنا اخرجها اخرجها على الاغماء والتشنج وعلى الصراعف اخرجها يا ربنا على الجنون والآلام والاوجاع والاسقام اخرجها يا ربنا على الخمول والكسل. الله اكبر. اطر يا ربنا اسحارهم اجمعين يا ربنا اطر يا ربنا سحرا قديما وحسدا اطر يا ربنا سحرا قديما وحسدا اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك اطر يا ربنا هذا السحر حسدا وحقدا وظلما وانتقاما اطر يا ربنا هذا السحر حسدا وحقدا وظلما وانتقاما اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا اطره يا ربنا اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا في الوالد على الجنون والخبال اطره يا ربنا على عدم التركيز اطره يا ربنا على خمول وكسل وآلام وأحزان ونفسية اطر يا ربنا هذه الآثار يا ربنا في الوالد وفي الولد اطر يا ربنا حسدا في العائلة اطل احسادهم يا ربنا وعيونا فيهم. الله اكبر. اطر يا ربنا ما في الراس اطر يا ربنا ما في الراس اطر يا ربنا ما في الجسد من الاحساد والاسحار والعيون اطلها يا ربنا اطلها فكها يا ربنا فكها اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا فكها احل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا على الجنون احلها يا ربنا على الاغماء احلها يا ربنا على التشنج احلها يا ربنا على الالام والاوجاع والضر. اللهم احل يا ربنا هذه العقد احللها يا واحد يا صمد فكها يا ربنا واحللها فكها يا ربنا واحللها قويا متينة سميكة سمينة عظيمة غائرة عميقة. اللهم فكها يا ربنا فكها يا ربنا من الوالد والولد فكها يا ربنا من الوالد والولد اطلها يا ربنا ابطلها اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا. ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اطر يا ربنا هذا الحسد جر إلى سحر عظيم جر إلى سحر عظيم اطر يا ربنا هذا الحسد وهذه العيون اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا ضارة اطلها يا ربنا شذيرة اطلها يا ربنا سامة اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا مسقطة اطلها يا ربنا صادعة اطلها يا ربنا صارعة. اللهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها فكها يا ربنا احل عقدها اللهم فكها يا ربنا اطلها يا مولانا. اللهم احفظهم بحفظك يا ربنا واكلأهم برعايتك يا ربنا واحرصهم بعينك التي لا تنام. اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان اطل يا ربنا سحرا عظيما اطل يا ربنا حسدا شديدا اطل يا ربنا اثار العيون فيهم عيون عيون اطلها يا ربنا فيها عين جارية اطر يا ربنا العين اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا العين السامة اخرج يا ربنا العين اللامة اخرج يا ربنا العين القاتلة اخرج يا ربنا العين الصارعة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا العيون اخرجها من الوالد والولد اخرجها يا ربنا على القوة اخرجها يا ربنا على الشجاعة اخرجها يا ربنا على القوة اخرجها يا ربنا على الشجاعة اخرج يا ربنا عيونا. اللهم اطل احسادا اطلها يا ربنا قديمة اطلها يا ربنا جديدة اطلها يا ربنا تتجدد فطلها يا ربنا في الجسد تتنقل فطلها يا ربنا تتجدد برؤية الحاسدين والعائنين. اللهم اطلها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم احفظهم يا ربنا اللهم اكلاهم يا ربنا. بسم الله يرقي نفسي واياكم من الاسحار والاحساد من الاسحار والاحساد ومن العيون فطلها يا ربنا اطلها فطلها يا ربنا فكها فطلها يا ربنا فكها احل يا ربنا ذي العقد احل يا ربنا ذي العقد في الراس على العقل على العقل وعلى الدماغ وعلى الدماغ فك يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا من الرأس على العقل وعلى الدماغ وعلى الذهن والإدراك وعلى الذاكرة وفي المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب احل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا قوية في الوالد والولد في الوالد والولد في الوالد والولد, في الوالد والولد.

حرك يا ربنا ساكنا، فضق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا، افزع يا ربنا مثبتا. الله اكبر. فطر يا ربنا اسحارا، فك يا ربنا عقدا، فك يا ربنا عقدا. فطر يا ربنا اسحارا، فطر يا ربنا اسحارا، فطر يا ربنا اسحارا، فطر يا ربنا اسحارا. اللهم اطر يا ربنا احتادا، فطر يا ربنا احتادا، فطر يا ربنا احتادا. اخرج يا ربنا عيونا، اقها واخرجها يا ربنا من القلب ومن الصدر ومن الله يا ربنا من الدماغ ومن الذاكره. اللهم اطلها واخرجها يا ربنا. ارقى يا ربنا عيونا، عيونا حاسده حافله، خبيثه خبيثه، حاسده حاقده. اللهم افقعها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا. عيونا عيونا عظيمه قويه، خرقت خرقت واخترقت يا ربنا. اطلع اثرها يا ربنا، كسرت وحطمت وفرعت وصدعت يا ربنا، وسببت اغماء وتشنجا والاما والاما واوجاعا وجنونا وخبالا وخمولا وكسلا. الله اكبر. اللهم اطلها يا ربنا اسحارا كثيرة، احسادا شديدة، وعيونا لامة. اطلها يا ربنا منهم، اطلها يا ربنا منهم، اطلها يا ربنا منهم، اطلها يا ربنا منهم، اطلها يا ربنا منهم، اطلها يا ربنا منهم، اخرجها منهم يا ربنا، يا ربنا من بيوتهم اخرجها يا ربنا، اطلها يا ربنا. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا حسدا، واحل يا ربنا عقدا، احل يا ربنا عقدا. فطر يا ربنا سحرا، احل يا ربنا عقدا. فك يا ربنا مرابطا، اخرج يا ربنا ساكنا، اخرج يا ربنا ساكنا، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا ماردا، اخرج يا ربنا عفريتا، اخرج يا ربنا عاشقا، اخرج يا ربنا عاشقا، اخرج يا ربنا حاسدا، اخرج يا ربنا موكلا، اخرج يا ربنا مكلفا، اخرج يا ربنا موكلا، اخرج يا ربنا مكلفا. الله اكبر. اخرج يا ربنا مكلفا، اخرج يا ربنا موكلا، بسحر عظيم وحسد، بسحر عظيم حسد، وحقد عظيم وعقد، وحقد عظيم وعقد، وظلم وظلم عظيم وظلم شديد. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد، من الوالد والولد، من الوالد والولد. اللهم اطرها يا ربنا اسحارا واحسادا، اللهم اطرها يا ربنا، اللهم اطرها يا ربنا، اللهم اطرها يا ربنا اسحارا واحسادا، وعيونا وعيونا اطرها يا ربنا. الله اكبر. واذا مرضت فهو يشفي، واذا مرضت فهو يشفي، واذا مرضت فهو يشفي، واذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن أحسن الخالقين. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة. فتبارك الله على الذكاء، على الذكاء والعبقرية. فتبارك الله على القوة، على القوة والحيوية والنشاط. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله،